وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب يعني بالقرآن فصلناه بيناه على علم منا لما يصلحهم. فكيف فصلناه على علم؟ هذا حال. هدى ورحمة أي جعلنا القرآن هاديا وداء رحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون هل ينتظرون إلا تأويله؟ قال مجاهد: جزاءه. وقال السدي: عاقبته. ومعناه أن ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم في العذاب ومصيرهم إلى النار يوم يأتي تأويله، أي جزاؤه وما يؤول إليه أمرهم. يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اعترفوا به حين لا ينفعهم الاعتراف. فهل لنا اليوم من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم، أهلكوها بالعذاب، وضل وبطل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أراد في مقدار ستة أيام. لماذا قال في مقدار؟ لما الفرق بين مقدار في ستة أيام؟ الزمن، لأنه الستة أيام هذه قبل خلق السماوات والأرض ما كان هناك أيام، لأن اليوم احتاج لماذا؟ إلى شروق الشمس وإلى غروبها، صحيح؟ وما كان هناك ليل ولا نهار أصلا، ولكن الخلق كان في مقدار الستة أيام التي اليوم المعروف بعد الخلق. فبعض أهل العلم قالوا إنها اليوم الواحد منها ماذا بألف سنة، واليوم عند ربك في ألف سنة مما تعدون، من أولى أن يمسكوا عن هذا لأن هذا غيب. نعم، كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلق التثبت والتأني في الأمور. وقد جاء في الحديث: التأني من الله والعجلة من الشيطان. تفهمون الحديث؟ التأني عكس العجلة، عكس التسرع يعني. ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل: استقر. وهركت علة أخرى ذكرها بعض أهل العلم في خلق السماوات والأرض في ستة أيام، علة ماذا؟ حكمة أخرى يعني، حكمة السببية، أن الله أراد أن يبين أن كل شيء الله خلقه بسبب. نعم، يعني الله عز وجل كان قادرا مثلا أن يخلق الجنين في بطن أمه في لحظة، أو الباهن في الجماعة تحت الولادة، ولكن أراد أن يكون لك أسباب. هو ماذا؟ أن الغني أن الذي يتغذى وبهذا الغذاء ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل نموه ثم يولد وهكذا. ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل: استقر. قال: وبيد صعد. أولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويأكل العلم فيه إلى الله. فيه أي فيه كيفياته ليس في معناه. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رأسه مليا. أطرق رأسه يعني ماذا؟ خفض رأسه مليا أي وقتا طويلا، وعلاه الرحضاء والعرق عرقا. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. يعني يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي سريعا، وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر ويخلفه فكأنه يطلبه. أنا معنى يطلبه يمشي خلفه بسرعة، فالليل كأنه يمشي خلف النهار بسرعة، والنهار كأنه يمشي خلف الليل بسرعة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات بأمره. ألا له الخلق والأمر، له الخلق ولله خلقه، وله الأمر يأمر في خلقه بما شاء. قال سفيان بن عيينة: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. ماذا يقصد؟ ماذا يقصد سفيان؟ يعني لم يقول إن أمر الله مخلوق فهو كافر، وكلامه أمره، كلامه أمره. هذه الآية تدل بالإمام أحمد في الرد على من يقول بماذا؟ خلق القرآن، لأنه قال: ألا هو الخلق والأمر. فالعطف يقتضي المغايرة، من سوى بينهما فقال أمره وخلقه كفر لأنه كذب بالقرآن، كفر لأنه كذب بالقرآن، جعل الأمر والخلق شيئا واحدا، قال القرآن مخلوق، فجعل الخلق والأمر أمرا واحدا، وقال الله قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق غير الأمر. نعم، تبارك الله تعالى، الله تعظم، تعظم من العظمة. وعن ابن عباس قال جاء بكل بركة، وقيل تبارك تقدس رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. الذي سأل الإمام مالك وما كان جاهلا ولكن سأل، أنا يبدو أن هذا ما فهم الإمام مالك، أنه كان ليس قد يكون جاهل، ولكن الجاهل إذا تعمق في السؤال، تعمق في السؤال عما لا فائدة فيه، نعم استحق العقاب، كما فعل عمر رضي الله عنه مع صديق ابن عتي، واحد من الناس في خلافة عمر كان يتكلم في التفسير المتشابهات مثل الذاريات ذروة والحاملات وقرا، ويتكلم التفسير بعلم وحيانا بدون علم، فأتى به عمر فضربه ضربا شديدا حتى قال والله يا أمير المؤمنين خرج الشيطان من رأسي حتى تركه. نعم، لماذا؟ لو كان يعني يأتي المتشابهات التي لا يفهمها الناس فيتكلم فيها، فليس كل ما يعني ما هو معلوم يذكر للناس، فكان هذا الرجل تعمق فيه في أشياء لا يجوز التعمق فيها، لا يجوز التعمق فيها، كبعض الناس الذين يتعمقون مثلا في تفاصيل اليوم الآخر كيف سيكون هذا وكيف سيكون شكل هذا وهذا، هذا من التعمق المنهي عنه، هذا من طرق أهل البدع. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا تذللا واستكانة وخفية أي سرا، قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. لا شك أن العمل السر أفضل من عمل العلانية، إلا إذا عرض لعمل العلانية ما يجعله فاضلا، كأن يكون الفعل مثلا يقتدى به، أو يكون سنة حسنة تركها الناس، فهنا يكون عمل العلانية أفضل، يعني إذا كان صاحبه مخلصا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ويسمع لهم صوت وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم إنه لا يحب المعتدين، قيل المعتدين في الدعاء، إذا من الاعتداء في الدعاء مثلا أن يرفع صوته، المقصود في الآية بالأصالة رفع الصوت، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر أساته الحديث الآن. نعم سيأتوا. طيب، قال ومن الاعتداء في الدعاء كما قال أخونا أن يدعو ما لا يمكن شرعا ولا كونا، فإن يدعو الله أن يجعله رسولا مثلا أو أن يجعله صحابيا، هذا لا يمكن لا شرعا ولا كونا. نعم، عن أبي نعامة، ومن الاعتداء في الدعاء التعجل بالإجابة، ومن الاعتداء في الدعاء السجع، كل هذا من الاعتداء في الدعاء. وأبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع عنه ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، ومن قال لك أن هناك قصر أبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها؟ من قال لك هذا؟ فقال يا بني سل الله الجنة وتعود من النار، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وهذا حديث صحيح شيخ الألباني، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في ماذا؟ في الطهور، كيف يعتدون في الطهور؟ يجاوزون الحد يعني، يعني طهور يا شيخ وضوء غسل كما جاء رجل ابن عقيل الحنبلي عنده وسوسة في الطهور في الطهارة، فقال إني أنغمس في الماء وأنا جنب فأشك هل طهرت أم لا، قال لا فقد سقطت عنك الصلاة فإنك مجنون، يعني الذي ينغمس في الماء ويشك في الطهارة جنب ومجنون يعني. هذا من الاعتداء، من الاعتداء في الطهور هذا، والاعتداء في الدعاء كذلك أن يرفع صوته أن يدعو بما لا يمكن كما ذكرنا شرعا أو كونا أو غير ذلك من صور الاعتداء. طيب، قال وروينا عن أبي موسى أنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني ارفقوا، ربع يربع يعني رفق، ارفق بنفسك، لا تشق على نفسك، لا ترفع صوتك كبيرا، إنكم لا تدعون أصبا ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. في مكان يجوز رفع صوت الشيخ؟ لا يجوز رفع الصوت بالذكر والدعاء إلا ما ورد فيه النص، والنص لم يرد إلا في التنبيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الحج العج والثج، وحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني في السلسلة، العج يعني ماذا؟ رفع الصوت بالتنبيه، والثج كثرة الذبح. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا منه ومن عذابه، وطمعا فيما عندهم من مغفرته وثوابه. إن رحمة الله قريب من المحسنين ولم يكن قريبة. قال لماذا لم يكن قريبة؟ لماذا؟ قال سعيد: الرحمة هنا الثواب، يعني إن ثواب الله قريب من المحسنين، فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ، والثواب مذكر. واضح؟ يعني رحمة قريبة هذا صفة لأي شيء أو خبر عن أي شيء؟ خبر لرحمة، رحمة اسم إن، والمفروض الخبر يطابق الاسم في ماذا؟ في التذكير والتأنيث. طب لماذا لم يطابق؟ هناك توجيهان لغويان، هو ذكر توجيها، ما التوجيه الذي ذكره؟ ما التوجيه الذي ذكره؟ أن الرحمة لا معنى الثواب، فجاز الإخبار عن الثواب لأنه مذكر بالمذكر الذي هو قريب. توجيه لغوي آخر وأشهر في كتب النحويين يقولون إن المضاف يكتسب التذكير والتأنيث من المضاف إليه، ولفظ الجلالة مذكر، لفظ الجلالة مذكر، فلما أضيف الرحمة إليه اكتسب التذكير منه، فجاز أن يخبر عنه بالمذكر. هو الذي يرسل الرياح بشرا، يعني ألا تبشر بالمطر بين يدي رحمتي، أي قدام المطر، أمام المطر يعني قبل المطر. عن أبي هريرة قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة، ريح شديدة يعني، وعمر حاج فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إلي شيئا. فبلغني الذي سأل عمر عن أمر الريح، فاستحسست راحلتي حتى أدركت عمر. بلغني الذي سأل عمر عن أمر الريح، يعني وصل إلى أبي هريرة سؤال عمر عن أمر الريح. قال: فاستحسست راحلتي، يعني قطوها بسرعة. استحسه يعني ماذا؟ جعله يسرع، استحسه من حسه. حتى أدركت عمر فقلت له وكنت بمؤخر الناس، قلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها، وسألوا الله من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها. شيخ حسب الحديث الريح بالأمر كان النبي يغضب ويخرج ويدخل. نعم، هل عائشة بن البخاري: حتى إذا قلت أي حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه ورد الكناية إلى السحاب. ما يقصد بالكناية؟ الضمير هذا هو السحاب، يعني لبلد ميت، أي إلى بلد ميت محتاج للماء، فأنزلنا به أي بالسحاب، وقيل بذلك البلد الميت، يعني أنزلنا به. إن أنزلنا به، إن قلت له السحاب، ماذا سيكون معنى الباء؟ سيكون معنى الباء الأداة، أن السحاب أداة لإنزال المطر. وإن قلت أنزلنا به أي بذلك البلد الميت، ماذا سيكون معنى الباء؟ سببية، يعني بلد الميت سبب لإنزال الماء، مفهوم؟ الماء يعني المطر، فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى، استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى، وهذا كثير في القرآن لعلكم تذكرون. قال أبو هريرة وابن عباس: إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كملي الرجال من ماء تحت العرش، يدعى لهم ماء الحيوان، يدعى ماء الحيوان، فيموتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى عليهم النوم. انظر ماذا قال: ينبتون في قبورهم نبات الزرع. يبقى من هذا ماذا؟ أن نبات في قبور ليس مرة واحدة، إنما ماذا؟ شيئا فشيئا، كما الله خلق السماوات والأرض شيئا فشيئا، يعيد خلقهما شيئا فشيئا كما بدأنا أول خلق نعيد. نعم. ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وعيونهم، فعند ذلك يقولون: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طبعا هذه الآية استدل بها المعتزلة على ماذا؟ عدم عذاب القبر. عدم عذاب القبر، كيف يجاب على هذا؟ ما وجه الدلالة عندهم؟ مرقدنا. الكفار عندما يخرجون من قبورهم يقولون هذا: من بعثنا من مرقدنا من نومنا. قالوا المعتزلة: لو كانوا يعذبون ما قالوا انهم كانوا ينامون. المرقد من المكان الذي تنام فيه، ترقد فيه. من كان يقول من بعثنا من عذابنا مثلا؟ طبعا هذا دليل محتمل، ولا يجوز اخذ الادله المحتمله وترك الادله القطعيه. فاهل السنه اولوا هذا الدليل بماذا؟ انهم عبروا عن عذاب القبر بالمرقد بالنسبه لاهوال القيامه، بالنسبه لما بعده. فهمت؟ يعني بالنسبة لشدة الأهوال التي يرون يوم القيامة، قالوا هذا الذي كنا فيه من العذاب هذا لا شيء، هذا مرقد. فهمت؟ نعم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قول عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه هذا مثلا ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يريد الأرض السبخة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا عسرا قليلا بعلاء ومشقة، فنكدا عسرا صعبا يعني، وإذا خرج لا فائدة فيه، نبات فاسد ليس فيه فائدة. بمعنى الذي خبث الأرض السبخة، السبخة عكس الخصبة، أرض خصبة مالحة لا يمد فيها النبات. نعم، كذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون. عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثيرة، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، فأصاب منها طائفة أخرى إنما يقعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا حديث عظيم معناه قال النبي عليه الصلاة والسلام في أوله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، أنا مشبه مشبه به الهدى والعلم، أنا مشبه الهدى والعلم، المشبه به هو المطر كمثل غيث. ما وجه الشبه بين المطر وبين الهدى والعلم؟ لأن المطر هذا به حياة الأبدان والعلم والقرآن به حياة الأديان. أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، أرض طائفة يعني جزء، المطر هذا الذي نزل هو الوحي نزل على أراضي مختلفة، هذه الأراضي هي المكلفون بنو آدم الذين تلقوا الوحي، منها طائفة جزء طيبة قبلت الماء يعني أخذت الماء الذي نزل من السماء الوحي الذي هو الوحي، فانبتت الكلأ الكلأ والعشب نبات والعشب الكثير. ما هو الكلأ هنا؟ الكلأ هنا مشبه به، ما هو المشبه؟ هدى والعلم؟ لا، قلنا المطر هو الهدى والعلم، الأرض هي بنو آدم، ما هو الكلأ والعجب الكثير؟ أعمال بني آدم، أعمال بني آدم، يعني الذي قبل الوحي وكان قلبه طيبا كالأرض الطيبة انتفع به فظهرت منه أعمال كثيرة صالحة. ها؟ هذا المثل أيضا ضرب الله في سورة إبراهيم، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة طيبة كلمة التوحيد أصلها ثابت في قلب المؤمن لأن قلبه طاهر. نعم، وفرع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ما هو الأكل؟ الثمار أعمال الصالح. طيب، كذلك هنا قبلت الماء فبتت كلى والعشب الكثير، هذا القسم الأول من قسم الناس، قلوب الناس، قلب النافع يعني قلب سليم ينتفع بالوحي ويظهر العمل الصالح على جوارحه. القسم الثاني هو أسوأ الأقسام، كانت منها أجادب، ليس أسوأ الأقسام هذا، هذا القسم الثاني هو أسوأ الأقسام. القسم الثاني كان منها أجادب وأمسكت الماء، هذا أجادب يعني هذه الأرض لا ينفع أن تزرع فيها لكن ينفع أن تحفظ الماء، أرض منخفضة تجمع الماء كماء النهر أو العين أو البئر، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. من هذا المثال؟ من يعلم الناس ولا يعمل؟ بالضبط، من يعلم الناس ولا يعمل، العالم الذي لم ينفع نفسه بعلمه لما انتفع الناس بعلمه، هذا كالأرض التي أمسكت الماء الناس سقوا منها وشربوا وزرعوا انتفعوا بالعلم لكن هو الذي ينتفع، الأرض نفسها لم تنتفع. طب ما هو المثل الثالث أسوأها؟ وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان جمع قاع، والقاع هي الأرض المستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا يمكن أن تحفظ الماء، الماء يذهب فيها ولا يمت فيها نبات. هذا مثل الجاهل الذي لم يعلم ولم يعمل، لم يعلم ولم يعمل. طيب، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا هو المثل الأول. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا المثلان الثاني والثالث. من لم يرفع بذلك الوحي رأسا، نقول رفع رأسا بذلك يعني ماذا؟ انتفع به ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فالذي لم يرفع رأسا هو لم ينتفع به في نفسه لكنه نفع غيره، الذي لم يقبل هدى الله لم يتعلمه ولم يعلمه أصلا مفهوم هذا المفهوم الحديث في معناه. وقوله تعالى ولقد قد أرسلنا نوحا إلى قومه وأول نبي بعث بعد إدريس وكان نجارا بعثه الله إلى قومه وهو ابن 50 سنة لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إننا نراك في نظائر خطأ وزوال عن الحق مبين أي بين. عندما جاش عندما قيل نعم كأنما وصف نبيه هو راعي غنم هل المسيح هل المسيح قال النجاشي وعيسى كان النجار عيسى المسيح هذا نقول في الإسرائيليات فيحكى يعني لا يكذب ولا يصدق. قوله تعالى قال الرسل يا قوم ليس بي ضلالة لم يقل ليست لأن معنى الضلالة الضلال أو على تقديم الفعل. ما معنى هذا؟ ماذا يقصد؟ ها؟ لا بفعل فعل لغوية لأن الضلالة مؤنث وليس مذكر. لماذا لم يقل ليست قال ليس قال أن الضلالة لفظها مؤنث ولكن معناها مذكر هو الضلال الضلال مذكر أو على تقديم الفعل. ما معنى تقديم الفعل يعني؟ يقوم الضلال ليس على تقديم الفعل يعني إذا فصل بين الفعل وبين معموله سواء كان معموله اسما أو فاعلا يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول مثلا أكل الطعام فاطمة أكل الطعام فاطمة لماذا جاز التذكير الفعل هنا للفصل؟ كذلك هنا للفصل جاز التذكير. فهمت التأويل يعني؟ هذا تقديم الفعل للفصل بين الفعل وبين الاسم بالجار والمجرور حرف الجرور. وبلغكم رسالات ربي وانصح لكم يقال نصحته ونصحت له نفس المعنى واعلم من الله ما لا تعلمون. تقديمه والفصل بينه وبين اسمه وانتم واعلم من الله ما لا تعلمون ان عقابه لا يرد عن القوم المجرمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أي موعظة وقيل بيان وقيل رسالة على رجل منكم لينذركم عذاب الله إن لم تؤمنوا ولتتقوا أي لكي تتقوا الله ولعلكم ترحمون أي لكي ترحموا. فالوحي نزل لأجل هذه العلل للتقوى والرحمة في الدنيا والآخرة. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك كذبوا نوحا فأنجيناه من الطوفان والذين معه في الفلك في السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميا أي كفارا. قال ابن عباس عميت قلوبهم عن معرفة الله. قال الزجاج عموا عن الحق والإيمان. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أي أرسلنا إلى عاد أخاهم في النسب لا في الدين. فأخوهم في النسب لا في الدين هودا لأن بعض المدلسين يعني يقولون يجوز إطلاق الأخوة أن تقول عن الكافر إنه أخي لأن الله قال عن عاد إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. ها واضح؟ فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب أن الأخوة لا أخوة نسب صح كما فعل عمر بن الخطاب عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر ثوبا ليلبسه من الحرير لبسه فغضب النبي قال ما أعطيتكها لتلبسه لكي تهديه يعني. قال الراوي فأعطاه عمر لأخي له كافر كان بمكة. سمعت مرة في خطبة الجمعة الخطيب يتدرب هذا الحديث على ماذا؟ على جواز أن تقول لكافر أخي. وقال انظر عمر الراوي يقول أعطاه لأخي له كافر كان بمكة. فعلى عجيب عندما تقرأ الكلام الشراح هذا كان أقول من الناس الفعل كان أقول لأمي هذه أخوة حقيقية قلت نسب لا اختلال أخوة يعني أخوة نسب أخوة حقيقية أخوة نسب أخوة الوطن ماذا يدخل تحت؟ ليش هي اسم أخوة أخوة في اللغة إما أن تقول أخوة أخوة الدين أو أخوة نسب. نعم إنما المؤمنون إخوة الله سمى المؤمنين إخوة هذا إصلاح شرعي والحقائق الشرعية يقتصر عليه ولا يقاس عليه يعني يظهر من حقيقة لغوية والأخوة المعروفة في اللغة أخوة النسب. نعم يجوز أن تقول ابن عمك أخي ابن عمك أخوك في اللغة لكن لا يجوز تقول عن أي شخص آخر غريب أخي في اللغة إلا إذا كان المعنى الشرعي هو أخي في الدين أخي في الإسلام. قوم من هو؟ قوم ما؟ إذا كان شخص من قوم يعني من أي قوم هو أخوه يعني منهم من جنسه من قبيلته. نعم يصح أن تقول إنه أخوه من قبيلته. نعم لأن القبائل كانوا يتزوجون إلى من بعضهم خلاف الحال الآن يعني. طيب طيب قال الملأ الذين كفروا من قومه قول تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أي أرسلنا إلى عاد أخاهم في النسب لا في الدين هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تخافون نقمته وعذابه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لا نراك يا هود في سفاهة في حمق وجهالة وإنا لا نظنك من الكاذبين أنك رسول الله إلينا. قال هود يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على رسالة أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم يعني نفسه لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد قوم نوح أي من بعد إهلاكهم وزادكم في الخلق بسطة أي طولا وقوة. قال الكلبي والسدي كانت قامة الطويل منهم 100 ذراع. تعرف 100 ذراع يعني كم؟ 100 ذراع الذراع حوالي 60 سنتيمتر حوالي 60 متر طوله. وقامة القصير منهم 60 ذراع 60 ذراع كان القرآن القصير يعني. فاذكروا آلاء الله أي نعم الله لعلكم تفلحون. قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونظرا من كان يعبد آباؤنا من الأصنام فأتينا بما تعيدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود قد وقع وجب ونزل عليكم من ربكم رجس أي عذاب وغضب أي سخط أتجادلون في أسماء سميتموها أي وضعتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان حجة وبرهان فانتظروا نزول العذاب إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه يعني هودا عند نزول العذاب والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي تأطلناهم يعني أهلكناهم جميعا من أصلهم ما تركنا فيهم أحدا وأهلكناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا وهو ثمود بن عامر ابن أرم ابن ساب ابن نوح وأرادها هنا القبيلة أخاهم يعني من القبيلة يعني. وكان متاكلهم الحجر بين الحجاز والشام في وادي القرى اسم كان هذا. فأخاهم صالحا أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الدين صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم أي حجة من ربكم على صدقي هذه ناقة الله أضافها إليه على التفضيل والتخصيص كما يقال بيت الله لكم آية نطب على الحال فضروها تأكل العشبة في أرض الله ولا تمسوها بسوء لا تصيبوها بعقر بذبح يعني فيأخذكم عذاب أليم. نعم بالتخصيص ماذا التشريف نعم التخصيص أن هذا خاص بذا والتخصيص يقصد التفضيل. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا كانوا ينقبون في الجبال البيوت ففي الصيف يسكنون بيوت الطين وفي الشتاء بيوت الجبال. وقيل كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت الطين كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم يعني. قيل ماذا سكنوا في الجبال لأن أعمارهم طويلة جدا بيت الطين سينهدم بعد بضع سنوات فنحت الجبال حتى تبقى وهي بقية حتى الآن. رأيت هذه المساكن في اليوتيوب تجد أن الباقي منحوت في الجبل في داخل بالدوافع بالأبواب بكل شيء. هذا يدل على قوم كان أقوى يعني. وثمود الذين جابوا الصخرة بالوات قطعوا الصخرة وحملوه. قال الملأ الذين استكبروا من قومي عن الأشراف والقادة الذين تعظموا عن الإيمان تكبروا عن الإيمان من صالح للذين استضعفوا يعني الأتباع لمن آمن منهم يعني الكفار للمؤمنين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون أي جاحدون. فعقروا الناقة. قال الأزهري: العقر هو قطع رقوب البعير ثم جعل النحر عقرا لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. العرقوب هو الوتر الذي يكون خلف القدم، الفوت في قدم الإنسان يوجد وتر في الأسفل، هذا عرقوب. فيقطع هذا في البعير حتى يسقط ثم يذبحه، فالعقل الذبح يعني. فأخذتهم الرجفة هي زلزلة الأرض وحركتها وأهلكوا بالصيحة والرجفة، فأصبحوا في دارهم قيل أراد الديار جاثمين قامدين ميتين. لأن في سورة هود قال فأخذتهم الصيحة، يعني أولا جاءت لهم الرجفة الزلزلة ثم الصيحة. فتولى عنهم أي أعرض صالح عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فإن قيل كيف خاطبهم بقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بعدما هلكوا بالرجفة بعدما ماتوا؟ قيل كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتل بدر حين ألقاهم في القليب في البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم الأجساد لا أرواح فيها أو لا أرواح لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. ما أنتم بأسمع يعني بأكثر سماعا من الذي أقول منهم، يعني هم يسمعون أكثر منهم، وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء. وقيل في الآية تقديم وتأخير تقديره فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فأخذتهم الرجفة، يعني قيل إن الرجفة بعد أن تولى عنه، أما نقول إن الرجفة نعم قبل أن يقول لهم هذا الكلام فيكون هذا في حق من؟ في حق من هذا؟ نعم في حق صالح كما في حق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الله أسمع له أهل القريب في بدر، فكذلك الله أسمع صالح أسمع قوم صالح كلام صالح. فهمت؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل يسمع الأموات أم لا؟ الشوكاني الصنعاني له رسالة في هذا حقيقة الشيخ الألباني اسمها الآيات البينات على عدم سماع الأموات. أكثر أهل العلم يرون أن الأموات لا يسمعون، ويدل على ذلك كثيرا قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، فإنك لا تسمع الموتى، لكن ورد في ذلك حديث تدل أنهم يسمعون. فكيف الجمع؟ الجمع يقال إن الذي ورد في سماع مستثنى من هذا الأصل، فالأصل لا يسمعون إلا ما ورد من سماع قريب آل القريب في بدر، منها سماع الميت قرع لعالي الناس المشيعين، منها سماع النبي عليه الصلاة والسلام سماع أمتي عليه، لكن أصلا أن الأموات لا يسمعون. أنا أستدل بالأدلة الذي يسمع الأموات ويقول للولي أو للصالح حتى لو قلنا بأن الأموات يسمعون، هذا قول قاله بعض أهل السنة، ليس معناه أنهم يسمعون كسماع الدنيا أي سماع تصرف، لأنهم في حياة برزخية لا نعلم عنها شيئا ولا يصح قياس الغيب على الشهادة. ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام استسقوا بالعباس، والحديث الصحيح قال عمر اللهم إن كل ما إذا أصابنا الجذب استسقينا بنبينا فإن نستسق إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو، فأمر العباس بالدعاء. فلو كان يجوز الدعاء أن الأموات يسمعون سماع تصرف لما تركوا دعاء النبي لهم ولا قبل وسألوه أن يدعو لهم بنزول المطر مثلا. هل إذا قال اللهم يا ولي كذا يعني استغفر لي؟ هذه مسألة أخرى، مسألة طلب الدعاء من الميت، ما حكم طلب الدعاء من الميت؟ فيها خلاف بين أهل العلم. نعم الصحيح أن طلب الدعاء من الميت شرك أكبر، أما قول شيخ الإسلام عنه أنه بدعة فاختلف أهل العلم في فهمه. ذهب بعضهم لأنه ليس شرك أكبر لأن الشيخ قال أنه بدعة، فقال أنه الدليل على الشرك الأكبر. وذهب بعضهم لأنه يقصد بالبدعة البدعة المكفرة. فكل حال هذه مسألة الخلاف فيها سهل، ولكن الخلاف فيها لابد أن تعلم أن الخلاف فيها محله في من طلب الدعاء من الميت عند قبره، أما من طلب الدعاء منه بعيدا فلا يختلف في تكفيره، لأنه لو طلب الدعاء منه من بعد أنه لا يدعوه لأنه يعتقد أن الميت يسمع عند القبر، بل أعتقد أن الميت له تصرف في الكون، يسمع في أي مكان، فجعل في الميت صفة من صفات الربوبية. فهمت الفرق بينهم؟ وهذا خطاب الذي كان المشركين هل نقيت عليه المسلمين يسمعون لا المعين. هذا نفس الحديث يدل أن هذه خصوصية للنبي. لماذا نفس الحديث يدل؟ أين في الحديث؟ نفس الحديث القليل يدل أن سماع أهل القليل خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمر لم يذكر الحديث معه، لأن عمر أنكر. عمر أول ذكر الحديث له، عمر أنكر. ماذا قال عمر؟ ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. يعني عمر مستقر عنده أن الأموات لا يسمعون، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، لم يصحح كلامه، لم يخطئه، لم يقل له من قال لك إنهم لا يسمعون. لو كان أموات يسمعون مطلقا لقال له من أدرك أنهم لا يسمعون، إنما بين له أنه لا على وجه الخصوصية أسمع، ما أنتم بيسمع لما أقول منه. فهمت هذا؟ قوله تعالى ولوطا، أي أصلنا لوطا، نعم، إذ قال لقومه وهم أهل سدوم، هذه المدينة مدينة قوم لوط، أتأتون الفاحشة يعني يتيانا في القرآن ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قال عمرو بن دينار ما يرى ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط، إنكم لتأتون الرجال في أدبارهم شهوة من دون النساء فسر تلك الفاحشة، تأتون الفاحشة يعني أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء، بل أنتم قوم تسرفون مجاودون الحلال إلى الحرام. وما كان جواب القوم إلا أن قالوا، قال بعضهم لبعض أخرجوهم يعني لوطا وأهل دينه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، فأنجيناه أي يعني لوطا وأهله المؤمنين إلا امرأته كانت من الغابرين يعني الباقين في العذاب، وإنما قال من الغابرين لأنه أراد ممن بقي من الرجال. فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قال من الغابرين، لم يقل من الغابرات، مفهوم التغليب للرجال يعني. وأمطرنا عليهم مطرا يعني حجارة من سجيل، قال وهب الكبريت والنار، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال أبو عبيدة يقال في العذاب أمطر وفي الرحمة مطر. قول تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى والدي مدين أخاهم شعيبا في النسب لا في الدين، وكان شعيب أعمى وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، لحسن جداله مع قومه، وكان قومه أهل كفر وبخس للمكيال والميزان. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فإن قيل فما معنى قوله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم ولم تكن لهم آية؟ يعني الله لم يذكر لنا ناقض آية شعيب، ذكر آية صالح مثلا الناقة، قيل قد كانت لهم آية معجزة يعني إلا أنها لم تذكر، وليست كل الآيات مذكورة في القرآن، وقيل أراد بالبينة مجيء شعيب، يعني مجرد إنسان وصول هذه البينة على صدق المرسل، لأنه لو كان كذبا لأهلكه الله لكذبه. فأوفوا الكيل أتموا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم إياها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي ببعث الرسل والأمر بالعدل، وكل نبي بعث إلى قوم فهو صلاحهم، ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي مصدقين بما أقول، ولا تقعدوا بكل صراط آية على كل طريق توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله دين الله من آمن به وتبغونها عوجا أي زيغا، واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم أي فكثر عددهم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أي آخر أمر قوم لوط، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا أي إن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مكذبين ومصدقين، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا بتعذيب المكذبين وإنجاء المصدقين وخير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه يعني الرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان به، تكبروا تعظموا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لترجعن إلى ديننا الذي نحن عليه. قال شعيب أو لو كنا كارهين، يعني لو كنا أي وإن كنا كارهين لذلك للرجوع في ملتكم يعني، فتجبروننا عليه. ويسأل قد اضطرينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ أنقذنا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا، إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نعود فيها، فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه علينا. فإن قيل ما معنى قولي أو لتعودن في ملتنا وما يكون لنا أن نعود فيها، ولم يكن شعيب قط على ملتهم، هل وكان كافرا يعني مثلهم؟ الجواب لا، حتى صح قولهم ترجع إلى ملتنا. قيل معناه أو لتدخلن في ملتنا، فقال وما كان لنا أن ندخل فيها. فنرجع ليس معناه أنهم كانوا كفارا ويجعلون كفارا مرة أخرى، نرجع من ندخل، مفهوم هذا؟ وسع ربنا كل شيء علما، حاط علمه بكل شيء، على الله توكلنا فيما توعدوننا به، تهددوننا يعني. ثم عاد شعيب بعدما يأس من فلاحهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقضي بيننا بالحق والفتاح والقاضي وأنت خير الفاتحين الحاكمين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الجاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وقال الملأ الذين كفروا من قوم لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون مغبونون، خسر الغبن. فأخذتهم الرجفة قال الكلبي الزلزلة، فأصبحوا في دار الجاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى كيف أحزن على قوم الكافرين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، لم يقيموا ولم ينزلوا فيها، والذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين لا المؤمنين كما زعموا. فتولى أي أعرض عنهم شعيب شاخصا أي خارجا من بين أظهرهم حين أتاهم العذاب، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى أحزن على قوم كافرين. والأسى هو الحزن، والأسى الصبر كذلك. قول تعالى وأرسلنا في قرية من نبي فيه إضمار، يعني فكذبوا، يعني ما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوا إلا أخذنا أهلنا، يعني إلا أخذنا أهلها، ففي حذف يعني، مفهوم هذا؟ إضمار نعم، تقدير الكلام مضمر. إن أخذنا يعاقبنا أهلها حين لم يؤمنوا بالبأساء والضراء. قال ابن مسعود البأساء الفقر والضراء المرض، وهذا معنى قول من قال البأساء في المال والضراء في النفس، لعلهم يتضرعون لكي يتضرعوا فيتوبوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني مكان البأساء والضراء الحسنة، يعني النعمة والسعة والخصب والصحة، حتى عفوا أي كثروا وازدادوا وكثرت أموالهم. وقالوا من غرتهم وغفلتهم بعدما صاروا إلى الرخاء، الغرة والخداع يعني، بعدما خدعوا وصاروا إلى الرخاء إلى الغنى، قد مس آبائنا الضراء والسراء، أي كانت هذه عادة الدهر قديما لنا ولآبائنا، لم يكن ما مسنا من الضراء عقوبة من الله. فكونوا على ما أنتم عليه، كونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم، فإنهم لم يتركوا دينهم لما أصابهم من الضراء. قال تعالى فأخذناهم بغتة، أي فجأة، آمن ما كانوا، أي أكثر أمنا ما كانوا، وهم لا يشعرون بنزول العذاب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر من السماء والنبات من الأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من الأعمال الخبيثة. كل سبيلكم نقفنا يوم في الأرض. سبحانه وتعالى.